يعني هذا الحديث يعني فهم يعني يقول يعني لا يكثر الإنسان من كثرة الألبسة والأطعمة والأشياء طيبة يعني إيمانون يقيس يعني يقول يعني صحيح. قال الله تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا. نعم. هنا يعني هذا حق ما يكثر يعني لباس ثياب النظيفة. لا هو لا يجب خلقين وشيء قدر ولكن لا يكثر. إنما الرسول صلى الله عليه وسلم بأين لأصحابه قال كيف بكم إذا أصبح عاتكم في حلة وأمسى في حلة، يعني معنى هذا أنه سيكون هذا. والإنسان لا يلام على أن يلبس ثوبا جرت به العادة. والصحابة لما قالوا يا رسول الله إن الواحد منا يحب أن يكون نعل حسنة وثوبه حسنة وش قال؟ قال إن الله جميل يحب الجمال، لكن كونه يسرف فيلبس ما ليس من لباس مثله أو يسرف في الأكل والشرب فهذا لا شك أنه خطأ. يعني يحدد عدد الملابس اللي عنده. ها؟ يعني يحدد عدد الثياب يعني يجعل عنده مثلا حسب ما جرت به العادة. الناس يختلفون.